بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حلية الطبيب المسلم للشيخ محمد صالح المنجد ضمن فعاليات دورة الإعداد الدعوي للعاملين في المجال الطبي، والتي نظمتها لجنة أطباء الحرمين بمؤسسة الحرمين الخيرية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا مباركا، وأن يجعلنا ممن يتعلم فينتفع ويتأثر ويستجيب ويعمل بما علم، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، إنه سميع مجيب. حديثنا عن حلية الطبيب المسلم وما ينبغي أن ينطوي عليه في قلبه ونفسه ومظهره، وسيدور الحديث حول عدد من الأمور المهمة التي ينبغي على الطبيب المسلم أن يتحلى بها ويتخلق بها ويتصف بها ويسير بناء عليها. فمن ذلك أولاً تقوى الله، وثانياً الإخلاص، وثالثاً الفقه، ورابعاً الاهتمام بأمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخامساً الأمانة، وسادساً الإتقان، وسابعاً حسن الخلق. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي في هذا المكان ونحاول أن نتدارس جميعاً هذه الأمور المهمة في حياتكم وحياة المسلمين جميعاً في الحقيقة. الطبيب المسلم أيها الإخوة صاحب رسالة، الطبيب المسلم صاحب رسالة، إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويحتسب الأجر ويدعو إلى الله على بصيرة. إنه صاحب رسالة شرعية إسلامية قبل أن يكون صاحب رسالة علاجية أو مهمة طبية. وهذه المسألة التي يقل من يستشعرها من الأطباء إلا من رحم الله، ينبغي عليه أن يكون تقيا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. هذه التقوى مهمة جدا في حياة الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة، هي التي تدفعه إلى ممارسة طب يعرفه وعدم ممارسة طب لا يتقنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. هذه التقوى التي تجعله يتقن عمله ويقاوم المتاجر في المهنة والتعامل مع شركات الأدوية معاملة غير شرعية، كأن يجرب الأدوية على مرضى فيقبل بذلك كما يحدث في كثير من دول العالم الثالث كما يقولون. هذه التقوى التي تجعله يخلص في وصف الدواء ولا يستجيب لدعايات شركات الأدوية التي تعطيه دعايات عبارة عن رشوة في الحقيقة، تذاكر سفر وهدايا ثمينة وإقامة في فنادق في الخارج باسم دورات ونحو ذلك. هذه التقوى التي تجعله لا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إذا دعت الضرورة، وأن يقوم بتحويل المريضة على طبيبة تكفي، وأن يغض بصره لقول الله تعالى: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأن يراعي القواعد الشرعية في العلاج من جهة الترتيب. فالمرأة المسلمة على سبيل المثال تعرض على الطبيبة المسلمة أولاً، فإن لم توجد الطبيبة الكتابية ولو كانت كافرة، ثم الطبيب المسلم، ثم الطبيب الكافر. التقوى التي تجعل الطبيب المسلم لا يكشف ما لا تدعو الحاجة إلى كشفه من العورات، وإذا كشف على امرأة للضرورة فبحضرة محرمها، وإذا كان لا يحتاج إلى اللمس فإنه لا يلمس أو من وراء حائل كالقفاز مثلاً. هذا الطبيب الذي يراعي تحرج المرأة المسلمة فلا يهجم عليها هجوماً، أو أنه يتبرم ويتأفف إذا حصل من المرأة شيء من التمنع، خصوصاً هذه المرأة المسلمة التي تخشى الله ولا تريد أن تكشف من جسمها شيئاً بسرعة. وبعض الأطباء ربما يتبرم، بل إن أحد الفسق من الاستشاريين إذا تمنعت المرأة المسلمة عنده من الكشف وتحرجت أغلق ملفها من المستشفى. هذا الطبيب المسلم الذي لا يكشف عن موضع لا يحتاج إلى كشف، وهو يقدر الضرورة بقدرها، وإذا كانت القضية لا تحتاج إلى كشف العضو كاملاً كشف عن الجزء من العضو فقط، إنه لا يتساهل خصوصاً في مواضع العورة المغلظة. إنه طبيب يسعى إلى رفع الضرورة وليس فقط العلاج وبحجة الضرورة، لأن من قواعد الضرورة أننا يجب أن نسعى إلى إزالتها وليس أن نبقى باستمرار في حال الضرورة. وكذلك إذا كان مشرفاً أو مدرساً، إنه لا يحوج المرأة المسلمة المتدربة أو الدارسة تحت التدريب إلى ما لا تدعو الحاجة إليه. وربما أمر بعض هؤلاء الذين لا يخافون الله المرأة الطالبة المسلمة بفحص الموضع الفتاق في موضع العورة عند رجل، وكذلك فإنه لا يحول إلى طبيب استشاري إذا وجدت الطبيبة، وهكذا يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم مدى غلظ موضوع العورات في الشريعة، والقضية عنده بمقدار. أيها الإخوة والأخوات، إن هناك في أمور الامتحانات التي تحدث في عالم الطب والكليات ما يجب أن تراعى فيه حدود الله عز وجل ولا تتعدى، وبعض الناس ربما تجاوز بحجة الضرورة وليس هناك ضرورة أصلا. يجب أن نسعى في علاج الأوضاع الخاطئة الموجودة في الصروح الطبية، لأن الطبيب المسلم من خوفه من الله وتقواه لله سبحانه وتعالى فهو غيور صاحب غيرة، لم تذهب كثرة الكشوفات غيرته، ولم يتبلد إحساسه من كثرة ممارسة الطب، بل لا يزال يشعر بالتحرج ولا يزال يراعي موضوع الحشمة، وهو كذلك يراعي مسألة الفصل بين الجنسين لأنها قضية شرعية وخط أحمر لا يجوز انتهاكه بحال من الأحوال إلا ما دعت الضرورة إليه مما لا بد منه. وهذه قضية يحدث فيها التساهل خصوصا في عالم الانحرافات العقلانية التي تدعو إلى الدخول في المجالات المحرمة بحجة الضرورة، فيتوسعون في الضرورة ولا يقدرونها بقدرها، وكذلك لا يسعون إلى إزالتها. ثم هذا الطبيب المسلم كذلك والطبيبة المسلمة أيضا لا من تقواه لله سبحانه وتعالى يرفض أن يكون في موضع خلوة حتى ولو كانت خلوة يسيرة في مصعد، إنه كذلك لا يكتفي بهذه الأشياء التي لا تزيل الخلوة وتكون إجراءات ضعيفة كوضع عين سحرية أو جزء من الباب صغير زجاجي أو وجود كاميرا ربما تتعطل، وإنما إذا صارت القضية في حاجة إلى أخذ معلومات أو مناقشة يكون ذلك بحضور ولو شخص آخر ثالث في الغرفة قدر المستطاع، أو الجلوس في مكان مكشوف يرى من جميع نواحيه وأجزائه لا تغطيه حواجز، لأن الشيطان حريص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إن هذه القضايا في الحقيقة حية في قلبه ونفسه لا ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى التي نتحدث عنها تمنع الطبيب المسلم مثلا في مجال الطب النفسي من فتح موضوعات مع مراجعات ومريضات نفسيات بطريقة تؤدي إلى تعلقهن به ووقوعهن في شيء من حالات العشق. كما هو معروف في عالم الطب النفسي الإخلاص هو الذي يجعل الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة يحتسب الأجر قبل أخذ المال، ويحتسب الأجر قبل الترقي وأخذ العلاوات أو الدرجات الأكاديمية أو الطبية. الإخلاص هو الذي يجعل الطبيب المسلم يحتسب الأجر في زيارة المريض قبل أن يعالجه، فهو عندما يذهب في الجولة الساعة 8 صباحا على أقسام المستشفى أو على القسم الذي يعالج فيه المرضى في قلبه من الداخل نية احتساب الأجر إخلاصا لله والحصول على الأجر الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الذي زار أو يزور المريض يصلي عليه 70,000 ملك. وقد كان الصحابة يذكر بعضهم بعضا بهذا، فقد جاء في حديث ثوير عن أبيه أخذ علي بيدي فقال انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده، فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، فقال علي لأبي موسى عائدا جئت أو زائرا؟ هذا فكر في العبارة هذه، عائدا جئت أو زائرا؟ في زيارة عادية وفي عيادة مريض بها أجر، عائدا جئت أو زائرا؟ فقال علي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعوده مساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. إنه يمشي في مخرفة الجنة، بمعنى أن طيلة المشي هذه من غرفة الطبيب إلى المصعد إلى أسياب المستشفى حتى يصل إلى غرفة المريض الثاني والثالث والرابع والخامس وراجعاً إلى غرفته، هذا الممشى في ثمر الجنة، كله عبارة عن ثمار مخرفة من الجنة في الحقيقة يسير فيها ويحصل عليها يوم القيامة. إن هذه النية الصالحة نتيجة الإخلاص تتجدد في نفسه كل يوم، والممارسة اليومية لا تمنعه من تذكر الأجر واحتسابه، وأنه من إخلاصه مستعد أن يعمل خارج الدوام ولو بغير مقابل، خصوصا في الحالات الطارئة أو في حالات الأزمات أو الكوارث مثلا. هذا ليس له علاقة بشرف المهنة فقط أو القسم الطبي كما يقولون، وإنما هو مسلم يرجو عند الله سبحانه وتعالى الأجر بعمله. هب أن امرأة مسلمة استشارية أو طبيبة نساء ولادة انتهت نوبتها وستنصرف إلى بيتها، وجاءت امرأة الآن دخلت المستشفى على وشك الوضع أو في حالة طوارئ ولا يوجد إلا رجال، فهذه الطبيبة المسلمة تحتسب الأجر ما دام هذه وصلت إليها، وستذهب إلى رجل لا يوجد امرأة غيرها في النوبة التي بعدها، فهي تبقى احتسابا للأجر مع أنها مجهدة وسهرت طول الليل وتريد أن تذهب إلى بيتها، لكن لأجل إنقاذ أختها المسلمة التي جاءت المستشفى من اطلاع رجل على عورتها المغلظة، فهي من إخلاصها لله تعمل خارج النوبة حتى لو كان بدون مقابل. والطبيب المسلم والطبيبة المسلمة لا بد أن يتحليا بالفقه والعلم الشرعي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من البيع في السوق للباعة إلا بعد التفقه في أحكام البيع، كما أورد ذلك الترمذي في سننه بسند حسن، لا يبع في سوق المسلمين من لا يفقه أحكام البيوع، كذلك لا يطبب من لا يفقه أحكام الطب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الطبيب المسلم والطبيب المسلمة يدرس من أحكام الفقه ما يعينه على أداء رسالته الطبية والعلاجية، وأنه يمارس أعمالا لها أحكام في الشريعة. ما في شيء ما له حكم في الشريعة، إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، لا يوجد ولا شيء يخرج عن هذه الأحكام الخمسة. فهو يعرف أحكام النجاسات وحكم لمس العورة وما يترتب عليه في قضية انتقال النجاسة وإزالة النجاسة وعمل مسألة الطهارة وقضية مثلا الجمع بين الصلاتين عند الحاجة، متى يجمع ومتى لا يجمع، وإذا كان أمكن جعل العملية في وقت لا يضطر فيه للجمع لا يجعلها في وقت يضطر فيه للجمع، وإذا كان يمكن إدخال مساعد آخر يأخذ مكانه في العملية حتى يصلي هو جانبا ثم يعود. فعلى ذلك لا يمكن طبيب مسلم مثلا يجمع بين العصر والمغرب لأن الفقه يمنع هذا، وإذا عمل عملية طويلة مثلا يحاول أن يجعلها بطريقة إذا اضطر للجمع فبين الظهر والعصر. أما حالات الضرورة الأخرى الجراحات الطويلة جدا فهذه لها أحكام خاصة. الطبيب المسلم من فقهه لا يكره المريض على الطعام والشراب، لأنه يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم، وهذا مجرب في الواقع العملي، ويعاني المريض على حسب المؤونة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المعونة تنزل على قدر المؤونة والبلاء، ولكن هذا لا يعني عدم اتخاذ الاحتياطات المهمة مثل وضع المغذي للمريض ونحو ذلك. الطبيب المسلم من فقهه يعلم أن عليه أن يلقن المحتضر الشهادة، إذا عرف أنه يحتضر ورأى أمارات الوفاة بادية عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال قل لا إله إلا الله لما رآه يحتضر ولقنه الشهادة، وهنا يبرز اعتراض من البعض ويقولون إننا إذا لقنا بعض المرضى هذه الأشياء أقاموا علينا دعوة بعد ذلك وقالوا أنتم أصبتمونا بالإحباط النفسي وحالتنا تردت سوءا أو حيتم إلينا بأننا سنموت ونحو ذلك وضيقتم صدورنا. وهذه لها حل بطبيعة الحال، فلو أنك رأيت مريضا لا تعلم هل هو يموت الآن أو أنه بقي في عمره بقية وأنه سيقوم متعافيا من هذه المرضى، ورأيته في حال أشكل عليك الأمر، فمثل يمكن أن تقول له استعن بالله، اذكر الله اذكر الله واستعن بالله ونحو ذلك من الأشياء أو سيكون تلقائيا بطبيعة الحال كما يقول أي واحد العام يذكر الله يقول لا إله إلا الله، فيمكن أن يلقنه الشهادة بطريقة خفية لا تؤدي إلى إصابته بالإحباط المعنوي أو اليأس، وأن الآن الطبيب يقول لي أنك مودع ومفارق الدنيا ولذلك أنا الآن أعطيك لقنك الشهادة. فإذا يمكن تلافي هذه السلبيات بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما إذا صارت الوفاة فإن من الفقه من فقه الطبيب أن يغمض عيني المريض، لأن الروح إذا قبض تبع البصر، ويغطيه بثوب يستر جميع بدنه، وليس من السنة كشف شيء من جسد الميت لا الوجه ولا غيره إلا أن يقبل فيعاد التغطية مرة أخرى، ثم يعجل بالتجهيز. ويجب على الأقسام الإدارية والطبيب يوصيهم، لأنه قد يقول ليست مهمتي أنا إبقاء جسد المريض أو جثة الميت في الغرفة ويتأذى من ذلك بقية المرضى، لأنه في بعض الحالات قد تبقى الجثة نصف ساعة وساعة وأكثر، فيقال أنت توصيهم ولو لم تكن هذه شغلتك فأنت توصيهم بأن يسرعوا به، لأن الإسراع بتجهيز الميت من السنة مأمور به أمرا مؤكدا في السنة النبوية. وكذلك يخبر بما رأى عليه من علامات حسن الخاتمة، كأن يسمعه يذكر الله عند الموت، أو أنه مات في عمل صالح، أو مات برشح الجبين، أو تهلل وجهه، لأن من السنة الثناء على الميت الصالح والشهادة له بالخير. ويستر عليه، يستر عليه ولا يتكلم بالأشياء المكروهة. من فقه الطبيب أنه يلم بأمور من الطب النبوي يطلع عليها، ويعلم الارتباط بين الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى نظرا للعقيدة الصحيحة التي هو عليها، وأنه يأخذ بالأسباب الشرعية دون اعتماد على الأسباب، ولا يهمل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الأمرين جميعا. فيعلم مثلا أنه قد ورد في السنة تبريد الحمى بالماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد ثلاثا من الليل إلى السحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلاج العسل لاستطلاق البطن، ولا ينفي بجهل ما ورد في السنة من علاج بعض الأمراض ولو تقززت نفسه منها. فمثلا وأضرب مثال حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فلو قال ما يقول هذا كما قال بعض المنحرفين يقول هذا قرف وهذا لا يمكن، هذا الحديث البخاري يمكن ما يمكن، إيش ننتظر الكفرة يثبتوها طبيا حتى نستسلم للحديث؟ مثلا ورد في علاج مرض الاستسقاء أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بول الإبل، أنا أضرب أمثلة حتى تعقل القضية وتفهم، لعلاج مرض الاستسقاء، والحديث في صحيح مسلم، لما أصاب القوم ما أصابهم في المدينة، ناس ما هم من أهل المدينة جاءوا المدينة ما ناسبهم الجو نتيجة اختلاف الجو مرضوا، فعظمت بطونهم وارتعشت أعضاؤهم، وهذا من أعراض مرض الاستسقاء، فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام بول الإبل، وهذا يجوز شربه، بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر، وهذا علاج ليس في حال العادة، هذا علاج. مثلا الحجامة، إخراج الدم من مواضع معينة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجم في الأخدعين والكاهل، وأوصى بالاحتجام يوم 17 و19 و21 خصوصا إذا كان يوم اثنين أو خميس على الريق، يعني ليس على الشبع كما جاءت الوصية بذلك. فلا يقول هذا دم، بعض الأطباء لو قلت له استخراج الدم هذا ربما قام عليك. مثلا ورد في السنة علاج مرض عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، يعني هذه لا تأكل من علف صناعي أو من أشياء صناعية، ألية شاة أعرابية تجزأ ثلاث، بعد ما تذبح تؤخذ الألية تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم. قلتها مرة لأحد الأطباء قال هذا فيه كوليسترول كيف تقتل؟ فطبعا يعني شوف الاعتراء، الشخص إذا كان لا يؤمن بالوحي إيمانا صحيحا يسارع بالاعتراض مباشرة على الأحاديث وعلى السنة الصحيحة بعقله، والآن تثبت أشياء فساد أمور كانت موجودة في نظريات طبية وصحة أمور ما كانت معروفة، فالعقل البشري قاصر. لكن طبع السنة كاملة وصحيح الصحيحة هذه لا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال، لكن لا بد من انتقاء العلاج الصحيح. يعني وردت في السنة علاجات، مثلا الكي ورد في السنة، لكن هل ينتقل إليه مباشرة؟ ألم ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العلاج أي يكن الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كي بنار. بدأ بالأسهل، ما قال أن يشرطوه مباشرة لما في جرحه من الإيلام، ما قفز مباشرة إلى الكي لما فيه من المثلى والتشويه، وإنما أول شيء بدأ بالعسل. إذن هذه قاعدة، يعني من الفقه أن المرض إذا كان يعالج بدواء غير العملية ما تقفز إلى العملية مباشرة، لأن العملية أصعب، فيها شق، فيها جرح، فيها إيلام، فيها خياطة ينبني عليه بقاء الأثر، تشويه في الجلد، وإنما بعد إذا كان لا يمكن علاجها بالطرق السهلة عند ذلك ننتقل إلى قضية العملية. على سبيل المثال، الطبيب المسلم لا يمكن ينفي العين مثلا أو السحر، لا يمكن، مسلم يعرف أن هذه أشياء ثبتت في الشريعة. الكافر ممكن يقول ما في جن، ينكر وجود الجن، طبعا ممكن وجود الجن كافر. ليه؟ لأن الله نص عليه في القرآن: ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. إذا واحد أنكر الجن قال ما في جن وهذه خزعبلات خرافات، هذه مصيبة، لأنه كذب الله. الله ذكر الجن في القرآن وأنهم موجودين، وهذا نفى وجودهم. وكذلك الطبيب المسلم من فقهه يعرف، لأن العلماء قد نصوا على تلبس الجن بالإنس، فهو لا ينكر قضية الصرع بالجن، لكن لا يقول عن كل حالة صرع أن فيها جن، لأنه ربما يكون صرعا طبيا وليس صرعا من الجن الذي دخل في الإنسان على سبيل المثال. وكذلك فإن الطبيب المسلم لا ينسى قضية العلاج بالأذكار، ويوصي المريض بذلك ويقول هذه صح، هذه حبوب وهذه أدوية، ولكن لا تنسى يا أيها المريض الصلة بالله، اقرأ المعوذات على نفسك، سورة الفاتحة 7 مرات، وردت في السنة. يعني الآن الكفرة عندهم شيء اسمه بايبل ثيرابي، أو عندهم شيء اسمه بريست ريكومنديشن، يعني في المستشفيات عندهم أقسام للعلاجات بالعلاج الديني، ويضعون قسيسا في المستشفى، بعض المستشفيات في كندا أو في غيرها، هذا القسيس يكتب توصية ويرسل إليه المريض. طيب نحن أحوج، نحن قبلهم، هذول كفرة، القساوسة كفرة، ويعالجون بخزعبلات وخرافات في كثير من الأحيان. نحن مسلمون، لدينا قرآن، لدينا علاجات لا شك فيها، فإذا نحن أولى بالعلاجات الدينية منهم. وكذا وبعض الناس يريدون أن يفصلوا بين الطب والشرع، فيقول يا أخي الطبيب ما هو شيخ. طيب معلش، الطبيب ما هو شيخ؟ يعني ما هو شيخ شغلته يقرأ على المرضى؟ صح، ما هو شغلته يؤتى له بالمصروعين يقرأ عليهم، ماشي، لكن لا يعني أن الطبيب ما هو شيخ أن الطبيب لا يقول شيئا من القرآن والسنة البتة، غلط. ليش الفصل هذا؟ هذا فصل كنسي نصراني، هذا فصل نصراني نشأ في بلاد الكفرة، لما ثاروا على الكنيسة فصلوا بين الدنيا والكنيسة، لأن الكنيسة كانت تحرق العلماء والمخترعين والذين يستعملون آلات النظر في الفلك. طيب الطبيب هذا مسلم، له، هو مسلم قبل أن يكون طبيبا، ولذلك لا يمكن أن يتخلى عن دينه وإيمانه. يعني صحيح هو ما هو شغلته الآن أن يفتح عيادة العلاج بالقرآن ويخرج الجن ويخرج، لكن يعني ما يوصي المرضى بأن لا ينسوا الأذكار الشرعية، أن يستعينوا بالله، أن يتوكلوا على الله. يعني مثلا قضية الإيمان بالقضاء والقدر أثرها في العلاج النفسي مهم جدا، قضية الإيمان بالقضاء والقدر. الطبيب مثلا ما يوصي المريض بالإيمان والقضاء والقدر والرضا بما كتب الله، ما يوصي بالصبر على المصيبة. طيب الصبر على المصيبة هذه قضية شرعية، ما يصيب الصبر على ما هو فيه مثلا. يعني أهمية العلاجات الشرعية لحالات الاكتئاب والحزن وفي الأمراض النفسية الأخرى، ألا يفعل ذلك بحكم أنه طبيب مسلم؟ أيها الإخوة، إن المسألة التي تقع من البعض أن بعض الذين تفرنجوا، أو الجسد عربي والماكينة غربية كما يقولون، لك عندما تطرح مثل هذه المواضيع لا تدخل الدين في شغلنا، خلي الدين على جنب، أنت تبتز المريض، أنت تمارس على المريض أشياء غير مشروعة، طبعا غير مشروعة عندهم في الطب، أنت تريد أن تدخل في نفس المريض أشياء لا علاقة لها بوظيفتك الأساسية، وتستغل مهنتك في نشر مبادئك، ولازم تفصل بين المبادئ وبين الطب، ولازم تفصل بين معتقداتك وبين الطب، وهذه طبعا نظرية كفرية، ما في فصل عندنا، ما في فصل، الدين والطب معنا. وإذا تعارض الطب مع الدين تركنا هذا الشيء الطبي المتعارض مع الدين. لو قالوا هذا الدواء مستخرج من نجاسات، هذا الدواء فيه نجاسات، هذا الدواء فيه نسبة كحول كبيرة، لو شرب المريض من هذا الدواء 10 قارورات سكر، نقول خلاص ما أسكر كثيره فقليل حرام اتركه على جنب. لكن لو كانت النسبة قليلة جدا لو شرب منه الكثير ما يسكر، معنى ذلك أنه ضاع تأثير الكحول في المركب الكلي، ضاع ومهما شرب منه لا يسكر، إذن لا بأس بالعلاج به. المهم أن ما عندنا قضية مثل عمليات التجميلية، يعني لو نبغى نفصل الدين عن الطب نجي على عمليات تجميلية خلاص حسب رغبة المريض، يا أخي هو يبغى يصغر، هذه تبغى تصغر الثدي تصغره، هذا يبغى يصغر الأنف صغره، هذا يبغى يعمل يلعب على حسب الرغبة، أنت مالك، هو هذه رغبة المريض. نقول أبدا، إذا كان العملية التجميلية لا تزول سرعا إذا لا يجوز للطبيب أن يجريها، لأنه يعلم معنى قول الله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الطبيب المسلم من فقهه أنه يفرق مثلا في عمليات التجميلية بين إزالة عيب طارئ وتشويه حادث، مثل قضية حرق أصاب المريض، وكذلك مثلا إزالة إصبع زائد يضايق في الكتابة والسلام، وبين العمليات الأخرى التي لا يقصد منها إزالة ضرر ولا تشويه حادث وإنما زيادة تجميل، زيادة تحسين، فمثل تصغير الثديين مثلا. يفرق الطبيب المسلم بين مثلا وشر الأسنان بردها بالمبارد وتفليجها وتفريقها ابتغاء الحسن المنهي عنه، لعن الله الواشرات والمستوشرات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. يميز بين هذا وبين عمليات تقويم الأسنان المباحة، ربما يخلع أسنان ويجعل هذه الشد بالأسلاك، هذا لا بأس به. وكذلك إزالة سن يضايق المريض في المضغ أو في الحديث مثلا ونحو ذلك، فهذه المسألة من فقه الطبيب. كذلك مثلا قواعد المصالح والمفاسد، لابد الطبيب يكون على دراية بالمهم منها، إذا تعارضت مصلحتان يقدم الأعلى ولو فاتت الأقل، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، الضرورة تقدر بقدرها، الضرر لا يزال بمثله، يعني لو يبغى يعالج بطريقة تؤدي إلى إحداث ضرر مساوي للضرر الذي يريد علاجه إذا لا يعالج أصلا، الضرر لا يزال بمثله. لا، كذلك لا تنقلب الرخصة التي أنشأها الشرع للطبيب بممارسة عملية على أجساد الناس إلا برضا المريض، ويستثنى من ذلك حالات المستعجلة الضرورية التي ربما يكون فيها المريض غائب عن الوعي أصلا، يحتاج إلى نقل دم مثلا، يتصرف في جسد المريض في هذه الحالة بغير إذنه، ولا الأصل أنه لا يتصرف إلا بإذن المريض وموافقة المريض، مثل عمليات الاستئصال وغيرها. لكن الأشياء التي تستدعي التدخل العاجل في الطوارئ وليس المريض أصلا ما هو في وعي حتى يأذن أو لا يأذن، وربما لا يكون ولي المريض حاضر أصلا حتى يأذن عن المريض، والمسألة مستعجلة، عند ذلك يكون الطبيب محسنا وما على المحسنين من سبيل. وكذلك فإن الطبيب المسلم من فقهه أنه لا يصف علاجا غير جائز مثلا من نجاسات أو مسكر. بعض مثلا الأطباء ربما يتساهل في إعطاء المريض إبر المورفين للتسكين، لكن ربما يترتب عليه تحول المريض إلى مدمن على سبيل المثال، فأنت لأجل أن تسكن ألما حولته إلى شيء أسوأ من الألم المراد تسكينه. على أي حال هذه قضايا الأطباء يعرفونها ويعرفون كمية المورفين التي يمكن أن تعطى ولا تحوله إلى مدمن، من الكمية التي تحوله إلى مدمن، هذا يعرفونه من علمهم وخبرتهم وتجربتهم. كذلك فإن الاهتمام برفع معنويات المريض هذا شيء شرعي، لأننا وجدنا في القرآن والسنة أدلة تدل على الاهتمام بالنفسيات والاهتمام برفع المعنويات واحترام مشاعر الآخرين ومراعاة هذه المشاعر، أدلة كثيرة جدا، وكنت قد تكلمت عن هذا في محاضرة خاصة بعنوان مراعاة الإسلام لنفسية المسلم وشعوره. وكذلك فإن الطبيب المسلم أيضا لا يجرب في الناس، لأنه بعضهم ربما يجعل بعض الناس حقل تجارب، وهذا لا يجوز أن يجرب في الناس. وكذلك ربما يستسهل الطبيب أحيانا إجراء أشياء تؤدي إلى أضرار من الناحية الشرعية. مثال: أنه يستسهل إجراء قيصرية لأنه يكون أقل ألماً أو أسهل في إخراج المولود أو بينما العملية هذه تؤدي إلى أن المرأة ما تحمل أكثر من 4 مواليد. معناها الإجراء التساهل في القيصريات في اعتداء على شيء شرعي ورغبة من الشارع في تكفير نسل المسلمين. فلما قال تكاثروا ويريد أن تزداد الأمة عددا، معنى ذلك أن هذا الطبيب الذي يتساهل في القيصريات يؤدي إلى تقليل وحد من رغبة الشارع في مسألة التكاثر. وطبعا مرة أخرى نحن لسنا لا ننظر بنظرة مادية بحتة إلى الأمور، كما قال واحد من هؤلاء يعني السائرين في ركاب الغرب، قال سباق الأرانب، نحن في سباق أرانب. ليه؟ قال لأن معدل التكاثر عندنا كبير. طيب إيش قصدك يعني؟ قال يعني خلاص يكفي 3-4 بالكثير، خلاص هذا تكاثر أرانب، هذا مظهر غير حضاري، هذا يؤدي إلى تقليل الدخل القومي، يؤدي إلى هبوط الناتج القومي، يؤدي إلى هبوط مستوى دخل الفرد. الكلام الكثير، أنت خلقتهم، أنت رزقتهم، أنت عليك رزقهم، أم الله عز وجل هو الذي يرزقهم؟ نحن نرزقهم وإياكم. وكذلك فإن الطبيب المسلم في الحقيقة يبذل جهده ويكون في العلاج مؤتمنا أو أمينا كما سيأتي، ويستشعر المسؤولية في الأشياء، يتقي الله يعني يخاف من الله في الأمور، ممكن مثل الشهادة ستطلب شهادته في أشياء، شهادة الطبيب، القاضي يمكن يطلب شهادة الطبيب، وأقيموا الشهادة لله، قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، هو يخاف من هذه الآيات وسينبني على شهادة الطبيب أشياء عظيمة، مثلا ترك المريض للصلاة قائما، ترك المريض استعمال الماء للطهارة، ترك الصيام، لجوء المريض إلى رخصة للضرورة، حتى قضية وضع الجبيرة هذه، هل وضع الجبيرة قضية سهلة؟ يعني مثلا الجبيرة تغطي جزءا من أعضاء الوضوء، فبعض الأطباء يقول بدل ما يلفها فقط على قدر الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها وعلى قدر ما تستمسك الجبيرة، يروح يكمل. طيب أنت لما تكمل هذه التكملة التي ليس لها داعي تحرمه من غسل هذا الموضع بلا حاجة، ولذلك ممكن تتسبب في إخلال بطهارته في طريقة وضع الجبيرة. وبعض الأطباء يجب أن يقدر أيضا أن هذا المريض مثلا في ترك الصيام سيدفع كفارة، يعني لو قلت له مرضك لا يرجى برؤه غير إذا قلت له مرضك يرجى برؤه، مثلا مرضك مزمن غير إذا كان مرضك قابل للعلاج، ترتب عليها أشياء في دفع الكفارة، ترك الجمعة والجماعة، إعطاء إجازة من العمل، ترى الطبيب مؤتمن على هذا، لأنك الآن إذا كان هذا يعمل في شركة وأنت أعطيته إجازة مرضية من غير حاجة ظلمت صاحب العمل، لأنك جعلته يدفع راتبا لهذا المريء، لهذا الشخص بدون حاجة. وإذا كان يعمل في بيت مال المسلمين هذا المريض، يعني ظلمت بيت مال المسلمين لأنك جعلته يأخذ راتبا لا يستحقه من بيت مال المسلمين بناء على هذه الشهادة أو هذا العذر الطبي. وكذلك شهادة الطبيب أحيانا ممكن تؤدي إلى طلاق بين الزوجين، مثلا القاضي يسأل هل هذا المرء العيب هذا يدعي الزوج عيبا أو الزوجة تدعي عيبا، طيب يعرض على الطبيب، تقرير الطبيب ينبني عليه تفريق بين الزوجين، تقرير الطبيب ممكن ينبني عليه مثلا تصرفات في مرض الموت، إذا قال هذا مرض موت ولا ما هو مرض موت، هل تنفذ الهبة والعطية هل لا ما تنفذ الهبة والعطية، مثلا قضية المهر هل لها المهر كاملا أو ليس لها المهر كاملا، قضية أشياء التي تمنع الوطء أو الاستمتاع هل هو عنين أو ليس بعنين، مثلا قضية فسق العقد والنكاح تترتب على تقارير بعض الأطباء، قضايا العقم هل هذا عقيم أم لا، كل المسائل التي يقول فيها الفقهاء يسأل طبيبا ثقة مأمونا، طيب معناها في مرجع عدد من المسائل إلى الأطباء. أيها الإخوة، إن الطبيب شخص يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم بأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، وهو يعلم المريض أول ما يعلم أن الشفاء بيد الله وليس بيد الطبيب، قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، وهذا الطبيب المسلم يعلم المريض أن لا يشكو إلى المخلوقين، فإن الذي يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم ليس بحكيم، وإنما يشكو أمره إلى الله. لكن عندما يقول الطبيب أنا أشعر بكذا وأشعر بكذا للعلاج، هذا لا يشتكي الله، إلى المخلوق. لكن أحيانا بعض المرضى قد يزودها في المسألة هذه، فيصبح فعلا أنه كأنه يعترض على القضاء والقدر أو يشتكي ربه، ولذلك يعلمه الصبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم السائب فقال: ما لك تزفزفين ترتجف وتضطرب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. كيف علمه؟ يعني علم أم السائب أن لا تسب الحمى. بعض الأمراض مثلا السرطان، كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرفض أن يسمى المرض الخبيث، يعني هذا من أفعال الله وتقدير الله ويمكن فيه خير عظيم، لماذا يسمى خبيثا؟ فيقول يسمى مثلا المرض الخطير. يعني بعض اللفتات أحيانا مهمة لأجل معاني مهمة يستحضرها المريض مع الطبيب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمثلا المريض ممكن يتمنى الموت، فأنت تعلمه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذن يعلم، إذا كان لابد يقول: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، توفني ما علمت الوفاة خيرا لي. الطبيب المسلم يبين للمريض الأحكام الشرعية بحكم أنه يعلم الخير داعية إلى الله، مثلا أحكام القبلة، الصلاة، الطهارة، التيمم. مثلا منعه من الماء، طيب أعنه على التراب. أحيانا يقول: إدارة المستشفى ما وفرت ترابا. طيب الطبيب يساعد المريض على التيمم، ولا يقول هذا وسخ وهذا ضار ونحو ذلك. وكذلك يعلمه كيف يستقبل القبلة، فإذا كان على ظهره المريض كيف يوجه؟ تكون رجلاه إلى القبلة، بحيث لو أقيم قام ووجهه إلى القبلة إذا كان على ظهره. إذا كان على جنبه يصير وجهه للقبلة، إذا كان على ظهره تصير رجليه إلى القبلة. يعلمه كيف يستقبل القبلة، مثلا كيف يصلي قائما، إذا ما استطاع قاعدا، إذا ما استطاع على جنب أو على ظهره مستلقيا على ظهره. بل يمكن يوقظ المريض لصلاة الفجر. الآن بعض المرضى يعني قد لا يستطيع الاستيقاظ، وهذا مسألة مفروغ منها، لكن المستطيع للاستيقاظ أنت مريت عليه في المناوبة مثلا، وهذا وقت الفجر، وهذا مسكين ما حد صحة أصلا، ممرضات ربما يكن كافرات لا يعرفن صلاة ولا صياما ولا إسلاما، فأنت ممكن توقظه للصلاة إذا كان وضعه لا يمنع من إيقاظه، يوقظ للصلاة. طبيب يأمر بالخير، مثلا رأى مريضا عورته مكشوفة يغطيها، يقول: ما هو شغلي، يغطيها. من ستر مسلما ستره الله، وخصوصا النساء. أطباء التخدير مثلا يجب عليهم العناية الزائدة بهذه القضية، خصوصا في تخدير المريضات. ولذلك بعض المريضات يعني إذا وضعت بين يدي طبيب التخدير يكون وضع النفسي مأساوي للغاية. تقول: شوف ترى أنا مثل أمك، والله العظيم لو كشفتني وأنا مخدرة أني ما أسمعك يوم القيامة. طبعا مثل الكلام هذا ليش تقوله؟ لأنها امرأة في رهبة، يعني الآن طبعا مخدرة، وخصوصا ملابس بعض المستشفيات ما فيها يعني خوف من الله، مشقوق من وراء ومفتوح من كذا، وله يعني طريق بطريقة مزرية، يعني ما فيه ستر. فتتصور هي أن الآن نفسها بين رجل أجنبي خدرها، ثم لا تدري ماذا يحدث لها بعد التخدير. ولذلك من الحكمة يمكن أن توصي الطبيب بمثل هذا. لكن أطباء التخدير على وجه الخصوص يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل تقوى عظيمة، وترى في مآسي، والسبب غياب واعظ الله في قلوبهم. وكذلك فإن الطبيب المسلم يعلم المريض قضية إزالة النجاسة، مثلا لو كان لا يستطيع إزالة النجاسة يقول: صلي على حالك. طيب في هوز، هذا خرطوم يخرج منه البول، طيب يصلي ولو كان يخرج منه، يعني يترك الصلاة؟ ما يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله. مثلا يقول: هذا الشرشف نجس والثوب نجس والغطى نجس. نقول: طيب ما تغيرها، ما تستطيع تغيرها، صلي على حسب حالك. يقول: ما في أحد يوجهني للقبلة. نقول: صلي على حسب حالك. ما أقدر أروح الحمام تيمم، ما أقدر أتيمم ولا أتوضأ، صلي بغير وضوء ولا تيمم إذا لم تجد أحدا يعينك. يعني هذه أحكام متكررة يا أخي، كل يوم كل يوم تشوف ناس يحتاجون إليها. كذلك فإنك لو وجدت مريضا كافرا ويحتضر أو وضعه خطير، ما تقول كما يقول هؤلاء الغربيون أو الذين تأثروا بهم يعني يقولون ما تدخل الدين في الموضوع، لا تستغل حالة المريض في الدعوة إلى أشياء من مبادئك. لا، ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو شاب يحتضر، فقال قل لا إله إلا الله، أمره أن يسلم. فالأب أشفق على ولده، قال أطع أبا القاسم، فأسلم ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا أخوان، هؤلاء أصحاب الجمعيات التبشيرية النصرانية، الكفرة، أعضاء منظمة أطباء بلا حدود وغيرهم، هؤلاء يعطون المسلمين في بعض البلدان الدواء بيد والصليب باليد الأخرى. لا يخلو عملهم من دعوة إلى دينهم المحرف الكافر، ويعطي إبرة لتخفيف الألم بيد ويعلمه تأليه يسوع في الجهة الأخرى. طيب، يعني هم يمارسون دعوتهم إلى الباطل والحرام، ونحن يقال للواحد منا لا تدخل مهنتك في معتقداتك ومبدئك؟ عجيب جدا هذا الكلام. أولئك يدعون إلى النار وأنت تدعو إلى الجنة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك الطبيب المسلم يعرف متى يستر متى لا يستر، هذه قضية حساسة. يعني أحيانا تصير في أشياء تأتي إلى الطبيب جرائم فواحش لازم يبلغ عنها، وفي أشياء لازم يسترها، ما يجوز يبلغ عنها، لا بد أن يسترها. معصية بين الشخص وبين الله عز وجل، بين المريض وبين الله عز وجل، لكن في أشياء لازم يبلغ عنها، في أشياء تدل على وجود إجرام منظم، عصابات شرها متعدي، ما هي قضية معصية بينه وبين الله. مثلا في يمكن أمراض خطيرة خبيثة لا بد من عزله، يرفع بشأنه بطريقة خاصة، ولو كان مثل مرض الإيدز أو غيره لا يشهر به، وإنما بطريقة معاملة سرية في حال هذا المريض لأجل اتخاذ الاحتياطات وعزله. وكذلك تبليغ الجهات المسؤولة ببعض القضايا التي لا بد من إبلاغ عنها، لا بد من إبلاغ، والستر غلط. وفي بعض الأحيان الأخرى الستر واجب، لا يجوز أن يفضحه ولا أن يتكلم عليه. وبعض الأطباء في ساعة الغداء أو إذا التقوا ببعض، كل واحد يقول والله جاني اليوم واحد كذا كذا قصته، وهذا يقول جاني واحد كذا كذا، وربما الواحد هذا يعرفه الطبيب الآخر، الواحد هذا يعرفه الطبيب الآخر، فأنت فضحته حتى عند صاحبك وزميله. ما هو الداعي بالحقيقة؟ بس يعني يقول يعني سوالف، يعني نقطع الوقت، فما في ضرورة. إيش الضرورة؟ هل هو حالة نادرة مثلا أو شيء لابد من تعلمه؟ ثم حتى القضية هذه لابد من مراعاة شعور المرضى فيها، حتى في تدريب طلاب الطب. يعني أحيانا يجون على هالمسكين يقول الله حالة نادرة، طبعا إذا هذا حالة نادرة يعني شوي تصير كود 99 في المستشفى، والله يتقاطرون زرافات وحدانا، حالة نادرة حالة نادرة. واجتمعوا على هالمسكين الشايب، كل واحد يقول لا أنت تفضل لا أنت تفضل، يتعازمون على بعض في الفحص، وكل واحد من جهة، وفي الأخير الشايب طالع فيهم يقول ما أكثر عددكم وأقل بركتكم، لأنه فعلا إيش يرى أمامه؟ بس يعني حقل، أنه وضع مثل حقل التجارب. هذه أشياء الأخلاق الإسلامية تدعو فعلا إلى مراعاتها. يعني عندنا مبادئ قبل قضية أخلاق المهنة، عندنا أخلاق إسلامية قبل قضية أخلاق المهنة أو شرف المهنة كما يقولون. مثلا أحيانا تقع حاجات لابد فعلا الفقه يؤثر فيها. مثلا ممكن أنت تجري فحصا، أي فحص جيني دم إلى آخره، ما في حيوانات منوية، وبعدين هذا فيه له ولد، أنت لو تكلمت الآن ربما تحدث فتنة وشرا كبيرا، وفي عندك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من كل الشغل الذي تعمله، هو حديث الولد للفراش. فأحيانا بعض الأطباء يخطئ، ينسى حديث الولد للفراش، لأن هذه الآن زوجته، هذا الزوج، فربما يتكلم في قضايا تحدث شرا عليهما أو على الزوجة. وكذلك فإن الطبيب المسلم لا يحتاج إلى قسم لكي يكون شريفا وأمينا في عمله. جرت العادة منذ عهد أبقراط أن يبدأ الطبيب حياته المهنية بترديد قسم يلتزم فيه بآداب ممارسة الطب ونحو ذلك والسلوك المهني ونحو. الطبيب المسلم في رأيي أن عنده أشياء قبل هذا وأعلى من هذا، وهو رقابة الله عز وجل، لأن كونه مسلم الإسلام يحتم عليه أشياء كثيرة، وهو عارف الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ولذلك يعمل لمصلحة المسلمين ولو تعارض مع مصلحته الشخصية. يعني مثلا يمكن الآن من مصلحة الطبيب الشخصية أن تكثر الأمراض حتى يكثر دوره ويكثر الزبائن ويكثر صرف الأدوية ويكثر المراجعة له إذا كان في عيادة خاصة فيروح مستشفيات خاصة من مصلحة، لكن مع ذلك يكافح المرض لأنه يقدم مصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية. وكذلك لا ينزلق وراء الغرور المهني الذي يحبط العمل ويزيل الأجر. يعني بعض الأطباء أحيانا مثلا استشاري وعنده بورد كندي وبورد أمريكي زمان، فيحدث عنده غرور، يعني خلاص فكر نفسه الآن فاهم في أي شيء يعني، ولا يحق لأحد الاعتراض عليه. وهذا يعني هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، هذا الموضوع. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول أبو رمثة، يقول انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك، يعني خاتم النبوة. طبعا خاتم النبوة مجموعة من العظام على هيئة حلقة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص قال، يعني هو طبيب عربي مشهور عند العرب، قال أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، يعني كأنه يقول أنا أعالجك. خاتم النبوة هذا أشوف له حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الطبيب، وقال طبيبها الذي خلقها، وقال له كلاما معناه إنما أنت رفيق والله الطبيب. فلفت نظره وقال هذا يعني معناه أن خاتم النبوة هذا لا شأن لك به ولا لك في طبك، ولا هذا الله الطبيب، إنما أنت رفيق، يعني أنت تداري الناس تتلطف معهم في العلاج، ولكن طبيبها الذي خلقها. فينبغي على الطبيب المسلم أن يتواضع وأن يتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. أيها الإخوة، إن ما تفعله بعض شركات الأدوية من الجرائم يجب أن لا يستجيب له الأطباء وأن يقاوموه، يعطوه مدحا في الدواء وأوصافا عجيبة في العلاج، يفعل كذا وكذا ومن ميزات الدواء كذا كذا. الطبيب ذكي المسلم لا يروج عليه دعايات كاذبة، ثم يعرف أن الأمانة تقتضي أن يصف للمريض الدواء الصحيح ولو كان غير الشركة التي عملت له دعاية وأعطوه أشياء، ويريدون إعطائه دعوة للخارج وإقامة في فنادق وتذاكر طيران وهدية قيمة وساعة ثمينة وشنطة ثمينة، عشان هذه أشياء دنيوية. فالمسألة مسألة مراقبة الله عز وجل. وكذلك فإن الطبيب المسلم يعطي الدواء مثلا في احيانا دواء مثل تركيبه واحده لكن هذا ارخص، ليش تعطيه الدواء الاغلى؟ ليه؟ هذا ما نصحته لله، ما نصحته، هذه خيانه للامانه، لماذا تجعله يصرف زياده؟ هو التركيب واحد، التركيبه واحده. فلذلك لا ينساق وراء دعايات شركات الادويه، وانما يكون اعتماده على الامانه التي حملها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها الإخوة، القضية أو الكلام يعني طويل، وأختم هذا الكلام بالتوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل، والبعد عن أسباب سخطه، التزام الواجبات والبعد عن المحرمات، وأن يعلم الطبيب المسلم أنه داعي إلى الله يأمر بالخير ويحتسب الأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.